لذة العيش حياته في معاني تتجدد، لذة العيش حياته في معاني تتجدد، لا نراها في طعام وشراب العدد، لا فيها المرء يتعب، هذه اللذات تتمنى ليس فيها المرء يتعب، هذه اللذات تتمنى ليس فيها المرء يتعب، فصحب وشبابي يتمرد. استنى.